بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب نستكمل بإذن الله ما بدأنا في المرة السابقة. بفضل الله بدأنا في المرة السابقة قلنا نبدأ بحث أو مبحث التحرير الدعوي لآيات التحرير الدعوي لجولات القرآن. وخدنا المرة اللي فاتت جولة مؤمن آل ياسين. بفضل الله استفضنا في الوقفات الدعوية وحللنا كلام مؤمن آل ياسين، ويعني أخذنا بعض الفوائد التي أرجو الله أن يعني ينفعنا بها. طيب سؤال بقى، يا ترى طبقنا اللي احنا بنمرض ولا بنستكثر من العلم وخلاص؟ يعني مش علم، بنستكثر من المعلومات وخلاص وحجج ربنا بيقوم علينا. يعني هل المفروض مادتنا مادة دعوة نظري عشان ناخد ونطبق على أرض الواقع؟ فيا إما في تقصير مننا إن احنا مش عارفين نوصل معلومات كويسة تفيدكم في الدعوة في أرض الواقع، أو إما إن إحنا بناخد ومنطبقش. فيا ترى بنستفيد من اللي بنقال وبنحاول نطبقه ولا ما بنستفيدش؟ ربنا يجزيكم خير، أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. طيب مع الجولة الثانية أو الجولة الثانية في جولة مؤمن آل فرعون، أخذنا جولة مؤمن بصراحة مقصرين، ربنا يستر. طب عايزين نشجع بعض، يعني نشجع ونبدأ بحاجة بسيطة. يعني أنا والله لما بدخل بتكلم معكم، يعني لما بدي المادة دي بتشجع إني أشتغل في رافع ليا إن أنا أطبق اللي أنا بقوله، عشان ما بقاش من لما تقولنا ما لا تفعلون. بتشجعني وتحفزني على الجولة اللي أنا بفضل الله عندنا جولة أسبوعية، لازم كل أسبوع بننزل جولة. وتاني حاجة بتشجعني على الدعوة الفردية، وبتشجعني على ان انا اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، عشان ما بقاش مما كله فيهم لما تقول ما تفعلون. الحاجة التانية بتشجعني ان انا اشجع اخواني واشجع اللي اعرفه ان هو يتكلم في الدعوة. يعني بفضل الله بعد الدرس اللي فات قعدت اتكلم مع زوجتي عن لازم تشتغلي في الدعوة ولازم تتكلمي عن ربنا، وان في معاني قلبيه مش هتلاقيها غير لما تتكلمي عن ربنا. يعني في معاني قلبيه مش هتدخل قلبك غير بالعباده، وفي معاني مش هتدخل قلبك غير بطلب العلم، وفي معاني تانية مش هتعيشها غير لما تنزل وتتكلم عن ربنا. غير لما تتكلم عن ربنا وتشتغل في الدعوه، في معاني تانية مش هتدخل في قلبك غير بالكلام ده. فضل الله الكلام بيجيب ثمره، اللهم لك الحمد، اما على مستوى تشجيع الاخوه أو إما على في الجولات. بفضل الله نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. طيب سريعا بقى مع الجولة الثانية عشان ما نطولش عليكم، لأن احنا كده تأخرنا جدا. معذرة والله، أنا واقف على الباب بقالي، يعني واقف على باب الغرفة بقالي نص ساعة وما أعرفش إن أنت فتحت الغرفة. مع جولة مؤمن آل فرعون في سورة غافر. حد يعرف الاسم الثاني لسورة غافر؟ سورة غافر المؤمن. الله يستر عليك، جزاك الله خير. المؤمن، طب تخيلوا بقى ان الصورة تتسمى باسم هذا الرجل. صورة غافر سميت باسم الاسم الثاني بتاعها المؤمن. المؤمن هو مين؟ مؤمن آل فرعون. فتخيلوا ان الصورة في القرآن تسمى باسم المؤمن اللي عمل الجولة في هذه الصورة. فعشان نعرف قد ايه ان اللي بيتكلم عن ربنا بيعلي قدره، زي ما هنيجي دلوقتي وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت بيه التفصيل عن مؤمن أسرع. ولقد أرسلنا، نفتح مصاحف بقى لو معنا مصاحف بس عشان بقى إيه الآيات، لأن الآيات طويلة فهننتقل نقاط ما بين الآيات عشان ما نتوهش مع بعض. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وقارون وهامان فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. طيب عشان بس ما نتوهش مع بعض، انا فتحت المصحف اهوت. لقد ارسلنا موسى بآياتنا، احنا يعني طبعا زي ما اتفقنا ان احنا مش دارس تفسير، احنا بنلتقط بعض التحليلات الدعويه اللي تفيدنا في مادتنا من ايات جولات القرآن عشان بس ما النقلات بقت سريعة ما نقولش ان احنا بنفسر وكده. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، اول وقفة في قول الله بآياتنا وسلطان مبين، الآيات اللي هي المعجزات، السلطان المبين. قال لك ايه هو السلطان المبين؟ من ضمن الأقوال في السلطان المبين قال لك ما أوتيه عليه السلام، ما أوتيه موسى، ما أوتاه موسى عليه السلام من القوة القدسية وظهورها باعتبار آثارها من الإقدام على الدعوة من غير اكتراث. السلطان اللي هو الإقدام على الدعوة، الإقدام على الدعوة، السلطان من ضمن الأقوال السلطان المبين، من ضمن الأقوال اللي قرأت في سلطان مبين قال لك ما أوتاه موسى عليه السلام من القوة القدسية وظهورها باعتبار آثارها من الإقدام على الدعوة من غير اقتراف. يبقى السلطان الذي أوتاه موسى عليه السلام هو الإقدام على الدعوة. تاني وقفة إلى فرعون وهامان وقارون. فرعون اللي هو رمز ليه؟ رمز للسلطان. هامان رمز للوزارة والكبار رجال الدولة. قارون رمز لرجال الأعمال. فده بيدل على الانتشار بين جميع طبقات المجتمع وانتشار دعوة موسى عليه السلام في كل الأماكن، وصل للأماكن الحساسة في الدولة لدرجة أن بعدها وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ده مين؟ ده دعوة موسى وصلت للقصر الجمهوري، وصلت لامرأة فرعون، وصلت لرجل مؤمن اللي هو على أحد الأقوال يعني في على بعض أقول المفسرين هو ابن عم فرعون، فدعوته وصلت لجوه القصر. فده يدل على انتشار دعوة موسى ويدل على نجاح موسى عليه السلام في دعوته، انه دعوته مش بس وصلت للطبقات العليا، لا ده في ناس من الطبقات العليا التزمت، في ناس من الطبقات اللي فوق التزمت وبدأت تدخل الدين، ومش بس كده ده بدأت تشتغل وتنصر دين ربنا، بدأت تشتغل وتنصر دين ربنا زي هذا الرجل اللي معانا. وقال رجل مؤمن، فاحنا قلناها نقلات سريعة، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقال رجل مؤمن، وقال مش ثم قال، يعني طبعا لما مع سياق الآيات، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. في هذا الوقت لما فرعون أراد أن يأخذ تفويض من الملأ أو من قومه على قتل موسى، في هذا الوقت ظهر هذا الرجل، ظهر نجمه هذا الرجل زي ما كنا نتكلم في المرة اللي فاتت كده عن مؤمن آل ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لما حس الدين في خطر بدأ يتحرك ونزل وجاء يسعى، هو ده بالضبط اللي عمله مؤمن آل فرعون. وقال رجل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وقال مش ثم قال، ثم بتفير التراخي، انه لما سمع ان فرعون بيجمع تفويض عشان يقتل موسى ما وقفش يتفرج، ما وقفش مصمص شفايفه ويقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، فرعون الظالم عايز يقتل موسى، ما وقفش يندب حظه ويقول ويحاسب وخلاص، لا ده نزل وتحرك. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ما وقفش يتفرج، وبعد شوية بدأ يفكر إنه يتحرك، وبعد كده لا ده لما حس إن الدين في خطر وإن الدين محتاجه اتحرك بسرعة عشان ينصر الدين. زي لما تشوفي بنت متبرجة قدامك ما توقفش تقديم رجل وتأخر رجل، يعني هكلمها ما كلمهاش، وتقطف في الوردة كلمها ما كلمهاش، وتشوف آخر ورقة في الوردة هتنزل على هتسقط على كلمها ولا مكلمهاش، لا بسرعة. يبقى عندنا يعني ذاتية، وعندنا سرعة في الاستجابة لنصرة الدين. ناظر قلنا وقال مش ثم قال. طيب تاني وقفة رجل مؤمن، قلنا برضو نقف مع التنوين زي ما قلنا نفس الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت في التنوين عن مؤمن آل ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة. كنا قلنا في التنوين ده فايدتين، حد فاكر؟ وجاء رجل، التنوين اللي في رجل ده فايدة حاجتين، هما نفس الحاجتين اللي قلناهم هنقولهم هنا إن شاء الله، بس عايزكم تذكروني بهم. لا تنوين حصر، ايه تنوين مش في حصر خالص، التنوين يا اخوات، التنوين قفل ايه؟ التنوين قفل حاجتين، اول حاجة التنوين قفل لا مش دي خالص، اول حاجة قفلها التنوين التعظيم، عايزين نذاكر بقى، التنوين قفل التعظيم اللي هو ايه؟ اسقطناها ان قدرك عند الله لن يعلو ولن يعظم قدرك عند الله من غير ما، طول ما انت مش عايز قدرك يعلو عند ربنا اشتغل في الدعوة، ده قدره عالي عند ربنا لما اتكلم وعمل جولة واتكلم لما نطق. المعنى الثاني التنكير. التنكير يعني ايه؟ ان ما كانش موسى يعرفه. اخدت بالكم؟ ما كانش موسى كان واحد رجل من ضمن الرجال. ما كانش موسى زي ما قلنا في مؤمن قال فرعون وجاء رجل، ما كانوش يعرفوه، ما كانش المرسلين يعرفوه. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ اتقتلون، اتقتلون يفظع هذا الرجل فعلة القوم. هو هنا من اللي عايز يقتل؟ اللي عايز يقتل مين؟ فرعون. ذروني اقتل موسى. هنا الراجل لما جه ينكر ما انكرش على فرعون، ما قالوش اتذرون فرعون يقتل موسى، انما قال ايه؟ اتقتلون رجلا. فسكوتكم على قتل موسى اقرار لقتله، وبذلك تصبحون انكم جميعا قد قتلتموه. زي كده ايه؟ زي قول الله فكذبوه فعقروها في قصه ناقه صالح. فكذبوه عقروه. اللي قتل الناقه مين؟ اللي قتل الناقه 9 تراهط، وقال ان هو قضار ابن ثالث اللي هو اشقى اهل النار، واحد بس اللي عقرها فتعاطى فعقر. وبالرغم من ذلك ربنا نسب فعل القتل الى جميع القوم. هنا بالضبط هذا الرجل يقول لهم اتقتلون رجلا. ثاني حاجه تنقف في اتقتلون، ان بالرغم من ان كان اسهل حاجه عندهم القتل، يعني قبلها بايتين ربنا بيقول فلما جاءهم بالبينات فقال اقتلوا ابناء الذين قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم، بعدها ذروني اقتل. يبقى اذا فعل القتل ده كان منتشر، يعني كان منتشر في المجتمع وكان سهل خالص القتل. وبالرغم من ذلك هذا الرجل فطرته لم تنتكس، ما تطبعش مع الباطل، ما استمرش المنكر، ما استمرش الباطل، ولسه شايف المنكر منكر بالرغم من انتشار المنكر، ما تطبعش معاه. بالرغم من ان المجتمع بقى اسهل حاجه في القتل، بالرغم من ذلك انه لسه بينكر هذا المنكر. فمش معنى ان معظم البنات ماشيين متبرجات يبقى احنا عادي، يبقى ده الامر عندنا ونستمر الوضع. مش معنى ان شباب كتير بيسمع اغاني او شباب كتير بيعمل حاجه غلط او المنكر معين في المجتمع انتشر ان احنا نستمر هذا الوضع كملتزمين. لا، لابد ان الا نتطبع، ما نعملش تطبيع مع المنكر، ولابد ان ننكر المنكر، ولابد ان نرى الباطل باطلا وان نرى المنكر. يبقى عندنا حساسات كده ضد المنكر، ما نتطبعش مع المنكر ولا نستمر المنكر. ثالث وقفة إياكم كاذبا فعليه كذبه، وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. بدأ بكاذبا قبل صادقا. ليه هذا الرجل بدأ بكاذبا إياكم كاذبا؟ ما قالهمش إياكم صادقا الأول، لا، جاب لهم إياكم كاذبا الأول. بدأ بكاذبا قبل صادقا، قال لك إيه؟ التدرج مع المدعو، بيتدرج مع المدعو، والتلطف معه. نستفيد منها إنك تتدرج مع المدعو اللي قدامك وتتلطف معه وتلفت انتباه المدعو عشان يخليه ينتبه ليك ويسمع ليك. وهو هنا هنا هنا جابها ازاي؟ لفت انتباهه ازاي؟ ان هو قال الحاجه اللي ماشيه على هواهم في الاول، جاب الحاجه اللي هم ايه؟ اللي هم مستنيين حد يقولها، ان هو كذاب، ان موسى كذاب عليه السلام. فهو جاب الحاجه اللي هم عايزين يسمعوها جابها في الاول، واياكم كاذبا، عشان ايه؟ عشان يلفت انتباههم، وعشان يعني عشان يلفت انتباههم وعشان يخليهم ينتبهوا الى كلامه ويسمعوه. وإياكم كاذبا فعليه كذبه، وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. نخرج منها بحاجتين. أول حاجة إن الراجل ده استخدم العقل في الدعوة، استخدم العقل، في العقل كده بالبراهين بيثبت لهم. إياكم صادقا يصيبكم، إياكم كاذبا فعليه كذبه، وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يبقى ماشي معاهم إيه؟ بالعقل. يبقى الدعوه مش مجرد مشاعر، مش مجرد عاطفه، مش مجرد احاسيس بس وخلاص، لا، لازم تبقى في ايه؟ تستخدم العقل في دعوه من امامك. فهو بيقول لهم لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله تعالى الى البينات والمعجزات، ولو كان كذلك خذله الله تعالى واهلكه، فلا حاجه لكم الى قتله. هو عايز ينهاهم عن قتل موسى بالعقل. هنا بدا ايه؟ مرحله ايه؟ بينظرهم بالعقل. فالراجل ده برضه تاني حاجة في ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فاهم سنن معاملة الله، فاهم سنن معاملة الله. تالت حاجة برضه غير وقفة مع ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، قال لك ان هذا الرجل يعني يريد بهذا الكلام فرعون، يعني هو بيسقط الكلام ده على فرعون، ولكن جابه بطريقة التعريض، بيعرض بفرعون، ما قالش ان فرعون هو مسرف كذاب، لا، هو جاب ايه هنا؟ بيعرض فرعون، فبيعرض فرعون هو مسرف في القتل والفساد، وكذاب في ادعائه للربوبية. هو الكلام ده يقصد بفرعون، ولكن جابه بطريقة التعريض لئلا يصطدم مع الظالمين. لئلا يصطدم مع الظالمين، لأن في فرق بين انك في فرق بين انك تجهر بكلمة الحق في وجه الظالمين، وفي نفس الوقت انك يعني لا تستعجل الصدام. لا تستعجل، هو الراجل ده عمل الاثنين، جهر بكلمة الحق وفي نفس الوقت ايه ما استعجلش الصدام مع الظالمين. وإياكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذلك. كان كفاية على الرجل ده أنه يقول كلمتين دول، كان كفاية جدا على هذا الرجل أنه هو خلاص يعني جاب كل اللي هو عايز يقوله وأنكر المنكر واتكلم ويكتب إيمانه بعد الصراع جوه قلبه جوه داخله، قاعد يصارع نفسه يتكلم ما يتكلمش يتكلم ما يتكلمش وخلاص ما قدرش يسكت ونطق بنعمه من الحق. كان كفايه كلمتين دول، كان ممكن يقف عند ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وخلاص وتمام. لكن ليه الراجل ده استفاض في الدعوه؟ ليه الراجل ده بعد ما انكر المنكر ليه بعد كده كمل واتكلم وفضل متكلم؟ يعني شوف بعدها صفحه ونص او صفحتين، صفحتين تقريبا بيتكلم عن ربنا وبيدعو في جوله. كان كفايه قوي الايتين اللي فاتوا. فالراجل ده كان جواه مليان زي ما احنا قلنا ايه في صفات الداعيه، الامتلاء الدعوي. الراجل ده كان مليان بالمعاني والمشاعر، كان مليان بالعلم والفهم، عشان كده لما اتكلم استفاض في الكلام، مش نزل تكلم بنت، مش بيكلم بنت ربنا تقول لها كلمتين وبعد كده تلجلج مش لاقي حاجه تقولها. لا، ده عنده كلام كتير، عنده احاسيس وعنده معاني، وزي ما نعرف دلوقتي عنده حاجات كتير جواه. ف يعني الداعيه ممتلئ، وده قلنا من صفات الداعيه الناجح المؤثر الامتلاء الدعوي. ثالث حاجة بعد كده، يا قوم لكم الملك اليوم، يا قوم لكم الملك اليوم، فمن ينصرنا ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يبقى نستفيد من ده إنه كان عنده فهم برضو وعلم بسنن الله، وعارف يعني ايه معامله ربنا، عارف يعني ايه اله، عارف يعني ايه ربنا. لكم الملك، فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا. فاهم هو بيتكلم عن ايه؟ الناس اللي بيكلمهم كانوا مؤمنين بوجود اله، هم كانوا يعني هم قوم فرعون يعني على اختلاف اقوال ان هم يعني، لكن الارجح ان هم كانوا بيؤمنوا بتعدد الالهه، كانوا بيؤمنوا بتعدد الآلهة. هو هنا الأول يعني هو في الأول قال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، في الأول اتكلم عن الربوبية وبعد كده اتكلم عن الألوهية، لأن فرعون انتقل مع قومه من الأول قال لهم أنا ربكم الأعلى، وفي نفس الوقت وفي مرة تانية قال لهم ما علمت لكم من إله غيري. فهم الناس دول كانوا عارفين يعني إيه رب ويعني إيه إله، عارفين يعني إيه رب ويعني إيه إله، ما علمت لكم من إله غيري. وقبلها قال أنا ربكم الأعلى. فهنا برضه هو الراجل هنا انتقل معهم من الاثنين، بدأ بالربوبية يقول ربي الله، وبعد كده انتقل إلى الألوهية، ما ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وبعدين هم أصلا كانوا يعني هو يتذكروا دلوقتي ولقد جاءكم موسى بالبينات من قبل، هم دول كانوا عارفين يعني عارفين ان في اله اصلا، يقرون بالوهيه الله. ولكن فرعون ايه ربنا بيقول عنه فاستخف قومه فاطعوه. هم الفراعنه كانوا بيقلهوا يعني هم اصلا الفراعنه كان قصتهم مع ملوكهم انه بيعتقدوا ان الملك ده يعني على خلاف عقيدتهم ابن الاله، او الاله يعني روح الاله يعني عقيدتهم يعني مختلطه كده يعني، حتى العلماء اختلفوا فيهم. ولكن كانوا بيعتقدوا ان الملك بتاعهم او الفرعون بتاعهم ده ابن الاله. الشاهد بس ان هم كان عندهم علم بالاله، عندهم علم بالله، لانهم فكروا دلوقتي بايه؟ بموسى، بيوسف، ولقد جاءكم يوسف من قبل، انتوا مش فاكرين يوسف لما جالكم وحكمكم؟ مش فاكرين يوسف كان بيدعو الى ايه؟ فانا فكرهم رجعهم لتاريخهم مع يوسف عليه السلام. فمش عايزين بس نستطر كتير لان الكلام كتير، واحنا قلنا ان هو مش درس تفسير، معلش. يا قوم لكم الملك اليوم، احنا بس هناخد من الايات اللي يفيدنا في مادتنا باذن الله. يا قوم لكم الملك يوم فمن ينصرنا من ظاهرات الارض فمن ينصرنا من باسله. يبقى قلنا ده عنده فهم وعلم بسنن ومعامله الله، عارف يعني ايه اله وعارف يعني ايه رب. وهنا برضو حصل التفات، هنا حصل التفات في الضمائر، وهنا بيكلمهم يا قوم لكم، لكم هنا بيكلمهم ضمير مخاطب، لكم الملك اليوم ظاهرا في الارض. بعد كده في من ينصرنا كان متوقع فمن ينصركم، يعني هو بيقول لهم لكم الملك، كان في الجواب فمن ينصركم، كان متوقع فمن ينصركم. فهنا حصل التفات في الضمائر، وهو بيتكلم عن الملك قال لهم لكم، وهو بيتكلم عن بأس الله قال فمن ينصرنا من بأس الله. فهو بيتكلم عن الملك والظهور في الارض، الحاجه اللي بتسر القوم، الحاجه اللي هم حابينها قال لهم ايه؟ لكم. ما دخلش نفسه معاهم، ما دخلش نفسه معاهم. انما لما جه يتكلم عن من ينصرنا من بأس الله دخل نفسه معاهم، دخل نفسه معاهم، وكانه بيقول لهم انا زي زيكم، انا مش احسن منكم، انا خايف، انا خايف برضو من بأس الله، خايف من عذاب ربنا لو نزل، انا زيكم. وده برضو قلنا ده تطيبا لقلوبهم وايذانا بانه مناصح لهم عشان يقبلوا الكلام بتاعه. يبقى حصل الالتفات، قلنا كان متوقع ان لكم الملك اليوم ظاهرا في الارض، كان متوقع فمن ينصركم، كان حصل الالتفات عشان يتلطف معهم في الدعوه ويؤذنهم بانه مثلهم معرض لعذاب الله، وانه مش احسن منهم. قال ولا يستعلي عليه، قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. بعد الكلمتين بتوع الراجل المؤمن ده، بعد ما اتكلم الكلمتين وانكر المنكر، فرعون عمل ايه؟ فرعون بسرعه جمع الناس كالعاده، جمع الناس وعمل مؤتمر وخطف في الناس. ما اريكم الا ما ارى، وبدا يهدد وبدا يتوعد، ما اريكم الا ما ارى وما ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. من قبلها بكام ايه كان بيقول ايه؟ ضروني اقتل موسى. كان قبلها بكام ايه عنده ديمقراطيه وبيجمع اراء وبياخد تفويض انه عايز يقتل موسى. بعدها ما اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد، بدا يتجه الى التهديد والى الوعيد. وبالرغم من ذلك هذا الرجل دي وقفتنا بقى معاها مع الايه، لم يخف ولم يهب الموقف، ما خافش من فرعون ولم يهب من الباطل، بالعكس ده دعوته بقت اقوى مما قبل هذه الكلمه. دلوقتي زي ما نعرف دلوقتي اشتد في دعوته اكثر مما كان قبل ذلك، وثبت قلبه وازداد في التهديد والتخويف. كان قبلها بيقول لهم من ينصرنا من بأس الله، انما دلوقتي انتقل نقله بقى بيقول لهم دلوقتي اني اخاف عليكم، اني اخاف، مش اني اخاف علينا، دلوقتي بقى اني اخاف عليكم. فهنا الرجل هذا الرجل زاد في دعوته ولم يخف من فرعون ولم يخشى هذا الفرعون. وزي ما قلنا برضو مع مؤمن الياسين نفس الكلمه يا قوم، لما جاء بيقول يا قوم اتبعوا المرسلين، نفس الكلمه قالها لهم برضو يا قوم اني اخاف عليكم. ونفس الكلمه برضو بيقول لهم يا قوم فاكرين احنا قلنا معاها ايه؟ يا قوم قلنا المره فاتت ايه؟ قلنا فيها ان هو بيقول لهم انا منكم وانتم مني، بيقول لهم انا تقريب بالظبط كده، بس تقريب وتاليف القلوب واستماله القلوب عشان يقبلوا ويسمعوا منه، وكانوا بيقول لهم انا منكم وانتم مني يا قوم. هنا بقى هذا الرجل قال كلمتين يا قوم اني اخاف عليكم. اخاف عليكم ده شعور الرأفه والخوف والشفقه على المدعو. لو فعلا اللي قدامك حس منك الاحساسين دول اللي انت بتكلمه، اللي انت بتكلميها، اللي انت بتدعيها، لو حست منك الاحساسين دول، الاحساس الاول انك فعلا بتحبيها يا قوم اللي هي في يا قوم، والاحساس الثاني انك فعلا خايف عليها بصدق اني اخاف عليكم، لو اللي قدامك حس منك الاحساسين دول هيقبل كلامك باذن الله، هيقبل كلامك وهيسمع لك باذن الله. الاحساسين دول لو حسوا منك بصدق الحب مع الخوف فعلا هيقبل كلامك باذن الله. بعد كده انتقل لنقلة تانية هنا خلاص، يعني الأول بالعقل، بعد كده انتقل معهم إلى زادة في التخويف وفي التهديد عليكم. بعد كده بدأ نقلة تالتة في دعوته، بدأ يتجه إلى التاريخ، فتح كتاب التاريخ وبقراه معاهم. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. فده يدل على ان هذا الرجل كان برضه ايه؟ كان عنده علم بالتاريخ، راجل قاري تاريخ كويس وفاهم تاريخ كويس، راجل ممتلئ دعويا، عنده معلومات كتير، عنده معلومات في التاريخ، وعنده معلومات في معاملة الله، وعنده معلومات في عن يوم القيامة زي ما نعرف دلوقتي. فراجل ممتلئ دعويا، مش كلمتين بلومه خلاص، لا ده عنده كلام كتير عن ربنا. عشان كده ايه؟ يكتم ايمانه. قال يكتم، كان جواه حاجات كتير ما قدرش يكتمها، وبالتالي تكلم عن ربه. مثل رأب قوم نوح وعاد، قلنا خلاص. وما الله يريد ظلما للعباد، اخر الايه وما الله يريد ظلما للعباد، دي عشان ما حدش يسيء الظن بالله، ماشي، عشان ما حدش يقول ان ربنا يحب ان ربنا بيظلم احد، او ان ربنا يحب الانتقام والاهلاك. لا، ده هو بيقولهم كانه بيقولهم كده، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. دي هو عايز يقولهم كده، لو شكرتم وامنتم الله لن يعذبكم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التلات، نقله ثالثة بقى بعد ما اتكلم في التاريخ، نقل ثالثة برضو، يا قوم اني اخاف، الاثنين يا قوم حب مع شفقة، اني اخاف عليكم يوم التناد. وهنا الراجل ده لما اتكلم عن يوم القيامة ما قال لهمش اني اخاف عليكم يوم القيامة، لا، ده جاب اسم من اسماء يوم القيامة لم يذكر في القرآن الا في هذا الموضع. يبقى اذا الراجل ده كان عنده معلومات وتفاصيل دقيقة جدا عن يوم القيامة. فلما تيجي تكلمي بنت عن وتذكرها بيوم القيامة، مش مجرد كلمتين وخلاص، لا، ده انت عندك معلومات دقيقة جدا بتتكلمي فيها عن مشاهد من مشاهد يوم القيامة. ده جاب اسم من اسماء يوم القيامة لم يذكر في القرآن الا في هذا الموضع، اللي هو ايه؟ يوم التناد ويوم القيامة. سمي يوم التناد اي يوم النداءات، من ضمن المعاني، او هو اقرب المعاني للتناد، اي النداءات. يوم الياء، يعني ممكن تختصر كده يوم الياء، لكثرة ما يقال فيه ياء. فيوم القيامة سمي بيوم التناد لأنه ينادي فيه بعضهم بعضا لاستغاثة، أو يتصايحون، أهل النار يستغيثوا ببعض وبيصيحوا بالويل وبالصبور، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أوت كتابية، يا حسرة على العباد. يبقى ده نداء من نداءات يوم القيامة. نداءات تانية كتير في يوم القيامة، زي نداء أهل الجنة على أهل النار، ونداءات أهل الأعراف على أهل الجنة وأهل النار، ونداءات أهل النار على أهل الجنة، ونداء أهل النار على مالك، ونداء أهل النار على خزنة جهنم، ونداء أهل النار على ربهم. فبالتالي هذا اليوم يكثر فيه الياء، ياء يكثر فيه النداء. ونضل برضو المعاني في التناد على القراءة، قراءة في قراءة من القراءات أن التناد، التناد بتشديد الدال، التناد بتشديد الدال. قال لك من ند البعير إذا هرب. فيوم القيامة هو يوم الهروب والفرار، الكل بيجري، يوم يفر المرء من أخيه، كله بيهرب. يبقى على قول على قراءة التناد بالدال، بالدال المشدد. وقال لك برضو من ضمن المعاني في التناد، قيل المراد به يوم الاجتماع، يوم الاجتماع. طب جوا منين يوم الاجتماع؟ قال لك من نادى القوم اذا اجتمعوا، ومنه نادي القوم، نادي، النادي المكان اللي بيجتمع فيه القوم. الشاهد بس الخلاصه ان هذا الرجل كان عنده معلومات دقيقه جدا عن يوم القيامه، كان عنده معاني ومعلومات دقيقه جدا عن يوم القيامه، باماره انه استخدم يوم التناد، ولم يقل اني اخاف عليكم يوم القيامه. يبقى هنا الرجل ده استخدم حاجتين وهو بيخوف قومه. أول حاجة خوفهم بالعذاب الدنيوي، اللي هو إيه؟ اللي هو إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وده اسمه الأثر الدنيوي للمعصية. بيقولهم لو فضلتوا بعيد عن ربنا، لو فضلتوا في المعصية، ده الأثر الدنيوي للمعصية. شوف ربنا يعمل فيكم إيه في الدنيا قبل الآخرة. بكلمهم عن الأثر الدنيوي للمعصية، بعد كده كلمهم عن خوفهم بالعذاب الأخروي، إني أخاف عليكم يوم التناد، وده اسمه الأثر الاخروي للمعصيه. الراجل ده كان عنده فهم لمداخل الكروب، المداخل الكروب. كلموا عن اثر الدنيا والمعصيه، وكلموا عن الاثر الاخروي للمعصيه. بعد كده ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. بعض المفسرين قال لك وكانه يئس من قبولهم النصيحه، وكانه خلاص مش لاقي حد بيستجيب له، فكانه يئس من ان هم يقبلوا النصيحه في الكلمه دي. وما يضل له فما له من هاد، واحس ان قلوبهم مغلقه. ولكن بالرغم من ذلك، بالرغم من انه بدا يائس من قبول النصيحه، وبالرغم انه حس ان قلوبهم مقفوله، بالرغم من ذلك كمل في دعوته. بالرغم من ذلك صفحه كامله بعدها مكمل في الدعوه، بيتكلم عن ربنا. وده يذكرنا بقول الله ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ربنا قال سواء إيه؟ سواء عليهم مش سواء عليك، سواء عليهم مش سواء عليك. طب إيه الفرق بين سواء عليهم وسواء عليهم وسواء عليك؟ سواء عليهم يعني هم كده كده مش هيؤمنوا، ولكن مش سواء عليك، مش سواء عليك. الدعوة هتفرق معك أنت، وإن لم تفرق مع المدعو إلا إن الدعوة هتفرق معك أنت. الدعوة هتربيك، الدعوة زي ما قلت في معاني، في معاني قلبية مش تدخل قلبك غير بالدعوة. الدعوة هتعليك، هتاخد الأجر من الدعوة. عشان كده الرجل ده إيه كمل، بالرغم من إنه أحس بعدم الاستجابة منهم إلا إنه كمل، لأنه إيه يرجو الأجر من من ربه. ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينات، وقلنا ده برضه علقنا عليها، ده مش درس تاريخ عدو وثمود وبس، لا ده درس تاريخ الاسر الفرعونيه، ويعني الراجل تحس انه مدرس تاريخ بيتكلم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله رسوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. بعدها الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتوا كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى عندنا ثلاث ألفاظ ذكروا في الصفحتين دول. أول حاجة مسرف كذاب، ثلاث حاجات الرجل المؤمن ده قالهم: مسرف كذاب، إن الله يهدي من هو مسرف كذاب، مسرف كذاب، ومسرف مرتاب، متكبر جبار. ثلاث نوعيات ما تركزش معهم في الدعوة، ثلاث نوعيات ما تكملش معاهم، أنت تقوم عليهم الحج وتبلغهم ولكن تكمل مع مين؟ تكمل مع مين؟ زي قلنا قبل كده من جاءك يسعى وهو يخشى، ده اللي تكمل معاه، ده اللي تديله طاقتك، ده اللي تفرغ له جهدك وطاقتك. وقلنا المره اللي فاتت من اتبع الذكرى وخشي الرحمن. بقى ثلاث نوعيات: مسرف كذاب، مسرف مرتاب، متكبر جبار. ده ما ترهقش نفسك معهم في في في الدعوه، انما تكمل الطريق مع من جاءك يسعى وهو يخشى، تكمل الطريق مع من اتبع الذكرى وخشي الرحمن. بغير. نعم انا قلت بس علينا بلغهم، ما انا قلت ما لا ترهق نفسك معهم، بلغهم ولكن لا لا لا تشقي نفسك معهم. ربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم: اما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه تلهى، واما من استغنى فانت له تصدى. تقيم عليهم الحجه وتبلغ زي ما قلنا: وما علينا الا البلاغ المبين، وما علينا الا البلاغ المبين. يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. وقال الذي امن: يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. اتبعوني اهدكم، اتبعوني اهدكم، حد يعرف يطلع لي منها فايده؟ مسرف في الذنوب. نعم مسرف في الذنوب، مسرف في المعصية. الاتباع سبيل الرشاد احنا قلناها في الترم اللي فات، ولكن طبعا هي هتكون يعني هتكون صعبه ان احنا نقول اتبعوني اهديكم. اتبعوني اهديكم دي نخرج منها يعني قربتي، قربتهم ولازم المرض. لا مش لما مش لمكم معكم. لو تفتكروا احنا اخذنا من صفات الدعاء المؤثر حاجه اسمها تحمل تبعت الاستجابه، تحمل تبعت الاستجابه. فالراجل ده عنده خط سير وعنده رؤية، مش مجرد بيرمي كلمتين وخلاص، لا ده بيكمل معاهم، هيكمل معاهم للنهاية. اتبعوني اهديكم، هفضل ماشي معاكم لحد ما نكمل النهاية، مش نزلت مش بتكلمي بنت استجابت ليكي خلاص سبتها ومشيت، لا ده انت عندك خط سير انك تكملي معاه. فهو ده تحمل تبعت الاستجابة. كده انه يفضل مش فاهم يعني قصدي، انا اقصد كده انه يفضل معاه. مين اللي يفضل معاه؟ مش ممكن توضحي؟ معلش طبعا ما احنا قلنا الدعايه، ما هو الدعايه لازم يكمل مع المدعو اللي استجاب، زي ما كنا بنتكلم عن فرعون، عن موسى مع فرعون لما قال له هل لك الى ان تزكى وايه واهديك الى ربك فتخشى. هفضل مكمل معاك، مش مجرد انك ان انا يعني مش حاطط عيني انك تلتزم وخلاص، لا ده انا عايز اكمل معاك الطريق، مش هسيبك يعني. بالظبط كده، مربي مع اللي بيربيه، صح كده. جزاكم الله خير. اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد، نفس الكلمه اللي فرعون قالها فوق في الصفحه اللي فاتت، نفس الكلمه بالظبط هي اللي المؤمن بيرد بيها. سبيل الرشاد، اتبعونا هديكم سبيل. فرعون كان بيقول وما هديكم الا سبيل الرشاد، لان نفس الراجل استخدم نفس الكلمه اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد. يبقى اذا لازم الدعاء يرد على كل كلمه اهل الباطل، لازم يرد على كلمات اهل الباطل. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع، يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع. فالراجل ده عنده فهم بحقيقه الحياه الدنيا، فاهم يعني ايه كويس دنيا، رغم ان قومه كانوا مغهورين بالدنيا وبالحضاره وبالاهرامات السبعه وبالمجوهرات والذهب والتوابيت، رغم ان قومه كانوا في قمه الانبهار بالحضاره وبالدنيا، الا ان هذا الرجل كان شايف كويس يعني ايه دنيا، كان شايف كويس ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، وعارف ان الدنيا متاع. متاع دي زي ايه؟ زي الامتعه، انت عارف اللي بيقول لك المسافر بياخد معاه ايه؟ امتع يعني المسافر ده المتاع اللي هو متاع السفر بالظبط، ياخد حاجات ايه؟ الحاجات الاساسيه معايا، حقيبه السفر بتاعته، فهو ده بيقولوا متاع، الدنيا متاع. فالراجل ده كان فاهم يعني ايه كويس؟ كان فاهم دنيا كويس، مش بس فاهم دنيا كويس، لا ده فاهم اخره كويس كمان. وان الاخره هي دار القرار، يبقى فاهم دنيا كويس وفاهم اخره كويس، وقلبه متعلق بالاخره وعارف حقيقه الاخره. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هنا اتكلم عن حاجة ثالثة اللي هي الأثر الأخروي للطاعة، يبقى قلنا اتكلم عن ثلاث حاجات كده، الأثر الدنيوي للمعصية، الأثر الأخروي للمعصية، هنا بيتكلم عن الأثر الأخروي للطاعة، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللفته الثالثه بقى معانا، او اللفته معانا مش عارف المعلقه بقى رقم 3 دي، اللفته اللي بعد كده من ذكر او انثى، ذكر او انثى انتشار الدعوه، مش الدعوه مش مقتصره على الرجال فقط، لا ده هنا الاهتمام بالدعوه النسائيه وتوجيه الخطاب للمراه. يبقى الراجل ده كان يعني منتشر في دعوته من ذكر او انثى، خاص هنا الانثى بالذكر، اهتمام بالدعوه النسائيه وتوجيه الخطاب للمراه. ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاه، هنا بدأ يتكلم بقى عن المدخل الرابع للقلب هو الأثر الدنيوي للطاعة. يبقى اتكلم كده عن مداخل القلب الأربعة، الأثر الدنيوي للمعصية، والأثر الأخروي للمعصية، الأثر الأخروي للطاعة، وأخيرا هنا الأثر الدنيوي للطاعة. ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة، الدعوة وقبول الحق والالتزام ولزوم الطاعة هو طريق النجاة في الدنيا. فالقرب من الله هو اللي هينجيك، بيقول لك القرب من الله هو اللي هينجيك في الدنيا قبل الاخره. واختار لي النجاه، النجاه اللي بتيجي مع مين؟ النجاه بتيجي مع الايه؟ مع الغريق، الغريق هو اللي بيحتاج لايه؟ بيحتاج لطوق نجاه. فانت لازم تشوف كده اللي قدامك، لازم تشوف المدعو اللي قدامك، لازم تشوف العاصي كانه غريق وانت بترمي له طوق نجاه. لو ما رحتش انقذته هيغرق، لو ما رحتش ومديت له ايدك وانقذته هيغرق. فلازم نتعامل بهذه المشاعر مع المرء. وانا ادعوكم الى العزيز الغفار، يبقى قلنا اتكلم عن توحيد ربوبيه، واتكلم توحيد الوهيه، وهنا بيتكلم كمان جاء ذكر اسماء وصفات. يبقى الراجل ده كان يعني كان عنده علم كبير جدا وعنده معلومات كتير جدا. وانا ادعوكم الى العزيز الغفار، يبقى عنده علم بالاسماء والصفات العزيز الغفار. والعزيز قال لهم العزيز اللي هو يعطي العزه لا يقرب منه، العزيز اللي هيعطي العزه لمن يقترب منه ولمن يطيعه، فلله العزه ولرسوله وللمؤمنين. الغفار اللي هيغفر لك ذنوبك وهيقيك تبعات وعواقب سيئاتك. يبقى هنا ذكر هذين الاسمين بالخصوص، العزيز الذي سيعطيك العزه، الذي سيعطي العزه لمن يقترب منه ويطيعه، الغفار الذي سيغفر لك ذنوبك ويقيك تبعات وعواقب سيئاتك. دي كانت اخر وقفه معانا في هذه الجوله. يعني انا ما استفدتش يعني ما استفدتش بالتفصيل في كل القصه، ولكن يعني ايه يعني واجب عملي بقى عليكم ان شاء الله ان احنا كده نحاول نذاكر الايات تاني. جزاكم الله خير. نحاول نذاكر الايات تاني ونطلع احنا منها بقى. انا حاولت ان اطلع يعني اللي ربنا فتح عليا بيه قلته، وانتم ان شاء الله اجتهدوا كده باذن الله وحاولوا تصلوا بالايات دي وتحاولوا تفتحوا تفسير واثنين ونطلع الحاجات اللي تخدم مادتنا ان شاء الله المرة الجاية ده واجب عمل المرة الجاية إن شاء الله. عايز كده منكم بإذن الله نطلع من الآيات الحاجة اللي تخدم المادة بتاعت بإذن الله. والله مشكلة في النت فعلا النت كتير بيشتكوا من النت في الموقع. ربنا يستر. الشيخ احمد كلم إدارة الموقع ربنا يستر يحول حلها بإذن الله. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله الواجب العملي قلنا خلاص هنذكر الآية الثانية ونحاول نطلع منها فوائد دعوية تانية. مش عايز فوائد تفسيرية، أنا عايز فوائد دعوية زي ما احنا بنلتقط كده الحاجات إيه اللي تفيدنا في دعوتنا. الواجب الثاني بقى نطبق اللي احنا بنقوله بإذن الله. طب نحاول نطبق اللي احنا بنقوله نحوله من نظري إلى عملي حتى لا نكون ممن يستكثر من العلم. كل قولي هذا واستغفر لكم وجزاكم الله خيرا.